أي نعم. إذا كان الإنسان بوضعك إذا رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين وبالتالي ما راح يكون المدى القريب ذرية وأولادي خاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم نسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من عليه لو ضغط بيروت الكلمة الله ما يعني ما يسر له يأخذ 31. لكن في أمريكا تعرف على واحد ودله على أهل مرة وفذها فوجد جمع 30 وخطبها خلال أسبوع. سيستر هو المكان اللي عايش في المجتمع الإسلامي، سيستر هو مو عايش في المجتمع الإسلامي، لكن هو حاصر نفسه وضم المجموعة وشرط في سبيل الله، وهذا مؤقتا للموت. نعم. فلان سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه بالك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بيشوفوا التلفزيون بتروح على المخبز بيشتري من واحد الله يعني بدك تعيش جو، فانت لا يمكن تعيش جو كامل 100% في امريكا. بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في امريكا قضيه الاقتراض هذا شيء طبيعي، يعني طبيعي المتيسرين عليه، بالعكس حتى هناك لا يوجد اقتراض تماما، بس يكون موجود اسره مع بعض هون الا يصير في اقتراض مهما كان الظروف. قضيه المصافحه مثلا في امريكا ممكن انك ما تصافح اي امراه ولا بدون اي مشاكل. انا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هذه المشاكل جدا في كثير من الناس، فلاحظت انه تطبيق العمل الوسيله الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الاسلامي هو. صحيح، بس في ملاحظه يا اخي، في بيت شعر نسيان شطر الأول بيقول وكل غريب الغريب نسيبه. فالغربة تجمع الناس هناك وبتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي مشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك، قصد أنه يتعرف على جماعة منها الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟ صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك. مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك أو أي أمر إحنا يعرض عليك مثلاً قال أنا ما أصلاً فيه يحترموك يقدروك هنا جداً، بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول إنه يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون لا ما يقدروا ما. هذا صحيح، بس أنت عم تنظر للقضية من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحريه اللي عم يشير اليها انه انا ما بصافح بقدروك. ليش؟ لانه في حريه، لكن هذه الحريه مش مقننه بالشيء اللي بيناسب الاخلاق بيناسب الاديان، وهنا حريه فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتقول لك؟ شكرا. طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم. ملايين المدارس وجهوا جددوا لباس منع اللباس الثوب. ايوه كان هذا صبيح هذا المعنى. هذا لمين؟ للذكور؟ نعم للذكور. الله اكبر. والنص جاء ان يكون لباس رسمي، والرسمي هو عباره عن الزنطال والقفص. فعم بحكي انا أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي أو اللحظية المطلقة اللي إحنا عم نحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لبست لك ما حدا له. تمام. أي نعم. الفارق الآن إنه أنت يعني ما فيك أنت تبرك تنقل من بلد لبلد مجرد إنه يسمح له مال الشعائر ببساطة، وإلا أنت عم توخى سهولة في كل الأشياء. أنت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله. لكن هي عملية ميزان،

شيعة أيضا روافد، ربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر المصائف الكثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك. الشيخ مستاذ رضي الله قريبا طبقوا صحيح مسلم حدثوا منه حديث الجارية. مين اللي طبعوا؟ هم جماعة الحبش. الله أكبر. ورأيت طبعا لهم برضو لأسماء صفات البيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدلي دلسونا باسم شيخه الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض الخطب العلم ذكروا قال وقال الحافظ العبدلي أنا عبد الحبشي هذا هو يعني نسبة إلى عبد رب الدار وكذا، يعني تدليس كناية. يعني كيف الله المستعان يشوهون ويشوهون جدا يعني حقيقة. أين الله؟ أين الله؟ هذا في السماء. هذا حديث روي لمسلم في كتاب الصلاة، لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني كان حديث عاد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة. فهم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، مهم شيء مسكين في رأيه. أيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أفخاذهم، يعني سكوت مو محلها. هلا بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. هنا بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه لهالخطأ الكبير كيف الرسول يعاطفه ويعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما فيعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة. هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة لقول عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله، وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علموا أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما وقد عرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال، فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم، قال إن منا يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، قال إن منا أقواما يخطون على الرمل، قال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا بيقول العلماء والشراح تعليق بالمحاف، قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة فمن وافق خطه خطه فذاك، وهيات. قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد

بالأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره، هذا لا يجوز أن يخلد إماما. لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، لأنهم ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء، لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللادينية. أخذت اليوم يعني في حالتي أنا الحمد لله رب العالمين أثر القرآن برجع للتفسير في لازم التفسير، ودائما إذا طلعت في حكم ولا شيء برجع للإمام الشافعي ولا الحنبلي. وأنا حقيقة أكثر يعني أشوف الحكم اللي يرتاح له قلبي، وعم بسأل هل هذا الشيء يجوز ولا لا، يعني وخاصة يعني مش عم بنظر له مش من ناحية التفسير، بالعكس عم بشوف من ناحية الشيء اللي يرتاح له قلبي، مش عم باخذ بعين الاعتبار ناحية التفسير. أنا صعب الجواب عن هذا، لأنه أنت بالمؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ هذه مشكلة. أتبع مذاهب ولا ما أتبع مذاهب؟ أتبع مذاهب. إذا عندك جو علم زي ما تعرف لي أنا. من الناحية أنا ما بعرفك، أنا صاحب شو بيعرف فيك؟ صاحب كمان لا؟ ها؟ صاحب تعرفه؟ بعرفه جيد. خلص زيه زيه؟ زيه. أنت ما بيجوز تقلد مذهب، لأنه هو ما بيقلد مذهب، لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب يمشي عليه، فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا الأولانية مو ضابطة، وهي قولك أنت مثل ابنك. إذا ضبطني يا أنت. حتى في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط من الثاني. لا نحن ما بدنا نخالفه، من عنده بدنا نشتمت منه. هو قال هاي ما زبطت، شو بتضبط؟ بدنا نشمت منه بعض الزبطية. شلون؟ بس ابنك بيعرف. ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافه، مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فرجني هاي والله كيف. ابني بنط من هاي لهاي لهاي لهاي لهاي، انا بس نفس النص. بدي اياك دراسه بدرس الكتب على احنا. طيب. لانه شو اسمه؟ انا ولدت على زمن تركيا، وتركيا كانت كلها احنا. صح. لكن بدي اسالك سؤال. مش حنفي يرحل عن بلادنا. ايوه. مظبوط؟ ايه. طيب ألا تدري أن المذهب الحنفي هي أقوال في المشهد الواحد مشهور واحد؟ طيب فإذا جاءت أقوال في التساوي وتصير لك مسألة إلا ثانية يعني فإلا تمسكك بالمذهب ما فادك شيء لأنه كي رجع تقول ما بعرف يعني مثلا أضربك مثال الطمأنينة في الصلاة كل يوم نصلي خمس صلوات لابد منها في قول مثل الحنفي أنها فرض في قول أنها واجب وفي قول أنها سنة أب هذه الأقوال الثلاثة بأن نقول إذا كم شيء ليش يعني ها؟ طمانية القلب بس هل هي واجبة ولا فرض ولا واجب ولا سنة هذول الثلاثة أراحنا فيه نعم إحنا نطمئن إذا كانت سنة وكانت واجبة نطمئن خلاص إذا كان كثير من إحنا ما بيطمئنوا حرين أنا بطمئن شلون حرين مذهب واحد يعني عدد ما بعرف ها برضو مش ضابط ما ضبطت معه أنا بلشت أقرأ في الهداية من زمان إيه؟ نتعلم عن مذهب الحنفي وبلشنا من باب الطهارة إيه؟ وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكرت الكتاب بطلت إيش اللي هذا أمر بقول لك إذا ربطت فم كلب ألقيته في بير وبيت البير طاهر ولا ما يدرس إذا إذا سقط رجل في بئر وهو جنوب وطلع من البير فهل طهر والماء نجس اللي هو جنب لا يزال والماء طهر على كذا قول نعم فلما يعقد الواحد الله أعلم الله أعلم الله أعلم يعني أريد أن أسمى بحث أنه بالخلال المذهب الواحد في أرى إيش الغرض مثل هذا المذهب وقريش هم هالثلاثة بدك تختار واحد منهم أنت بتعتقد حجته أقوى إما لقناة عندك أو مقارنة مع غيره وكذلك ما بين المذاهب إذا كان عندك إنسان مقدس على أن يوحد وشوف رأي المذهب الفلاني بالنسبة للقضية ثم المذهب الثاني بالنسبة للقضية نفسها ثم يصل ثم يقتنع ويتبع الذي عنده حجة والدليل مش أشياء صغيرة الواحد يقدر الحبيبي ولا كبيرة بس على المشاكل يعني إذا هذا هو جواب الكبير بتحول على المشايخ أنا مشايخ الحنفيين هاي رجعت لأبنك يعني مثلا كمثال مثلا مصافحة المرأة كويس فالإمام الشافعي يقول أنه ترفض أي نعم الإمام حنفي ما نظر الله إمام مالكي مالكي في شهوه تمام مالكي في شهوه أي نعم لا أنا طالب أي نعم عم بتعلم إن شاء الله زي تعلم كوي فبمن أسلك أنا كسبت ربي وجدت أنه الإمام مالك يعني رأيي وسط بين هذا الواد أنت تبنيته طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو بدي يساوي فيها هل أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به كيف لكن هي اولا ما اصبت السنه وثانيا حتجيك مساله تخالف فيها الدليل على بركه الله هلا مثلا ان شاء الله لحم الجزور ينقض وضوء ولا لا مريت عليك المساله كويس شو تفنيت فيها مذهب الجمهور طبعا نعم لحم الابل ايه نعم ينقض وضوء

تعرف ليش بالضيع؟ لأنه دوم كل العلماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هدات نور، كانوا هن اللي بيهدوا سبيل الجاهلين. هالنوايا لم يبقى، ما بقى غير فلان حنفي فلان شافي، بدأ يضطرب العامة الناس أنه يسألوا هؤلاء. بينما لو كان في جو علمي بيسأل زيد بيسأل بكر بيسأل عمر، إذا شك في شيء بيقول له شو دليل آية حديث إلى آخره. إيه هذا النمط مفقود اليوم من العالم الإسلامي مع الأسف، إلا ما ندر. وفي ظني في أمريكا قد يوجد النوعية من الطلاب، لكن لا يوجد من النوعية علماء، لأن العلماء في البلاد هم موجودين. هو شو راح يجيبون هني؟ خير القرون قرني، كلمة قرن المختلف فيها في تأويلها، أرجع لا أي قضية ما في عليها دليل. هي لغة، منهم من يقول سنة، من هذا 100 سنة، منهم من يقول 70، وهكذا. ما في دليل مرجح، لكن يعني ماشيين عن العلماء القرن هو 100 سنة، يمكن استدلاله له بقوله عليه السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيه القول اللي بيقول إنه قرر عبارة عن 100 سنة. ما في رواية استأنس كل قرن؟ كيف؟ ما في رواية الحديث كل قرن؟ حديث تبع التجديد؟ لا. لذلك أنا قلت وكنت أعني ما أقول، يمكن أن يستأنس في هذا الحديث، لكن الواقع التاريخي قد يقوي. لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز، وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي، وما عاد أذكر الله تفاصيل بقى التسلسل. في كل قرن في ذكروا في مجددين، وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بدي امسح شان شلني يعني، بس لأنه يتبادل لأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك. فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. أين هو؟ هذا ذكروا لما شرحوا الحديث، وهذه ناحية كثير مهمة. طيب لفظ الحديث مجدد لهذه الأمة دينا، ذلك من تمام الدين، بارك الله فيك. ها؟ من هذا الباب يعني مش من النص اللفظ يعني؟ لا، لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان،